الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فمن حفظ الحديث عندك صلاح الدين. قم هنا، تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن جرير قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أخبركم. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب بن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن جبير قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا فيه 20 عنده وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رقيقا. ايش عندك رفيقا؟ طيب، لا بأس، لكن ليس فيه لنا، هي اما رقيقا على ما عندي او رفيقا على ما عندك. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم ومروهم وعلموهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا أقمت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم كبيركم. أخبركم. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن أبي قال حدثنا مالك قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة فأقمنا عنده متقاربون فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم رفيقا. فلما ظن أننا اشتهينا أهلنا أو اشتقنا، فسألنا عما تركنا بعدنا، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، فقال: فصلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمركم أكبركم. تفضل. أكرم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال عن أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن حويرث قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، فلما قد اشتقنا وكان رسول الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم رقيقا، طريقه، فلما ظن أن قد اشتقنا إلى أبينا أخبرناه سألنا عمن تركنا بعدنا فقال ارجعوا إلى أهليكم، فأخبرناه قال ارجعوا إلى أهليكم وأقيموا عليهم وأمروهم وأمروهم وصلوا كما رأيتم يصلي، وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، صلوا كما رأيتم يصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم فليؤذن لكم. ياسين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قتادة قال حدثنا مالك قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا، فلما ظننا أننا قد اشتهينا أهلنا أو قد اشتقنا فسألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرنا، فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم وأمروهم وذكر أشياء أحفظوها أو لا أحفظوها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. عندك فأقمنا عندهم وكان رسول الله اشتهينا أهلنا ولا أحفظه، وصلوا قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا مسدد بن مسرهد أبو الحسن البصري عن يحيى بن سعيد بن فروخ التيمي عن التيمي سليمان بن بلال عن أبي عثمان النهدي عبد الرحمن بن مل عن ابن مسعود قال فصوتك ما أدري ما تقول. قال الحافظ سليمان هو بن طرخان عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل. ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. ولهذا ناسب ما دام أنه ليوقظ النائم ناسب أن في أذانه الصلاة خير من النوم. نعم. لأنه لإنباه النائم، ولأنه في الليل، والنوم في الليل، فناسب أن يكون ذكر النوم في وقته، ولأنه ترغيب بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح، ليظهر أنها ليست عزيمة، لأن الصلاة لا تزال بعيدة، فرغبهم بقوله الصلاة خير من النوم. وحين كان الأذان الثاني عزيمة ناسب أن يأتي بالعزيمة بدون ترغيب، ولأن الأذان الثاني إعلام بدخول وقت الصلاة، فناسب أن يكون شبيها بأذان الظهر والعصر والمغرب والعشاء. وبهذا ترجح أن الأذان الأول هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم، إضافة إلى لفظ حديث أبي محذورة: فإن كنت في الأول من الفجر فقل الصلاة خير من النوم. والذين يقولون بأن الأذان الثاني هو الذي يقال فيه الصلاة خير من النوم تخلصوا من حديث أبي محذورة بأنه الأذان الأول، بناء على أن الثاني هو الإقامة. لله الأمر. واستدلوا بأنه قال من الفجر، والفجر لا يصدق إلا على دخول وقت الفجر، لكن معلوم أن الفقهاء والعلماء والمحدثون والرواة كلهم يقولون إن للفجر أذانين، فهو يسمى أذان الفجر، لا سيما والفجر فجران صادق وكاذب. خيرا. قال: إن لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحره فإنه يؤذن أو قال ينادي بليل ليرجع نائمكم ليرجع قائمكم وينبه نائمكم. وليس الفجر أن يقول هكذا وجمع يحيى كفيه حتى يقول هكذا ومد يحيى أصبعيه سبابتين، يعني مد يحيى كفيه. دعونا الحافظ يقول نتكلم عليه في موضعه المهم، يعني ضع كفا على كف ووجهها إلى جهة المشرق، يعني يكون هكذا إلى أعلى. ولكن هكذا ومد يحيى أصبعيه سبابتين، ضع إحدى السبابتين على الأخرى، زبدة السبابة على الظهر على الظهر، وضعها في جهة المشرق، ثم اذهب بالأصبع اليمنى إلى جهة الجنوب، واذهب بالأصبع اليسرى إلى جهة الشمال، هكذا، فيكون خيطا أبيض ممدود من الجنوب إلى الشمال، الجهة الشرقية كاملة. وإذا كنت فاهما لهذا سترى أن ضوءا خيطا أبيض فوق الأرض وفوقه سواد خيط أسود، ظاهران جدا لا يخفيان. الذي يجهل هذا ينتظر حتى يرى بياضا في الجهة الشرقية، لا، هذا تأخر، قد ضاع الخيط الأسود بهذا، أصبح هناك شعاع، هذا الشعاع يأتي بين الأذان والإقامة. لكن عند أذان الفجر ترى بياضا يلي الأرض وسوادا فوقه، كأنك رسمتهما رسما، خيطا أبيض وخيطا أسود. نعم. ولعلي قد ذكرت لكم أن إخوة في منطقة قريبة كانوا مختلفين معنا في الأذان يؤخرون، فاتصل بي يوما قبل الفجر وكان الجو صحوا، فقلت له يؤخر يتصل بعد قليل، وتواصلنا عندما قرب الفجر. فقلت له أنت ترى الضوء إلى جهة السماء من الوسط؟ قال نعم. انظر معي قليلا، وأنا مد له في الوقت والتليفون شغال. ترى الآن أن الضوء ذهب إلى جهة الجنوب أولا؟ قال نعم. قليلا، قلت ترى أنه ذهب إلى جهة الشمال إلى جهة القبلة؟ قال نعم. قلت الآن هذا هو الفجر، وأنا بجانب بيتي، والمؤذن ضرب الميكروفون وأذن، ونحن نمشي أنا وهو خطوة خطوة، وأريت إياه، وأذن المؤذن في الوقت الذي أنا أضبط معه الوقت بهذه الطريقة. فضبطنا للوقت في الأذان ما جاء من فراغ، ولا من شهر ولا من شهرين ولا من سنة ولا من سنتين. نعم، ونحن نضبط الوقت مستعينين بإخوة في جبال بعيدة عنا، في بعدان وفي غيرها، مطلون على جهة المشرق. والمغرب كنا نستعين بإخوة في سمارة وفي الشراعي، يرون الشمس تضيع أمامهم. وفي الظهر ضبطناه بعصا الميكروفون في الخارج، وضبطناه بطريقة هندسية جاءنا بها أخ من إب، وفهمها أخونا المغربي آنذاك، ورسموها في البلاط الذي جنب المطبخ الذي تأكلون فيه، وظلت الرسمة وقتا طويلا، رسموها في الأرض بالبوية ونقشة معينة. وضبطناها أيضا بأن يتجه أحدنا إلى القطب الشمالي ثم يرفع رأسه، فإذا كانت الشمس على الحاجب الأيمن فهو لا يزال قبل الزوال، فإذا كانت الشمس على وسط الرأس فهو وقت النهي، فإذا كانت الشمس على العين اليسرى أذن المؤذن. وهكذا نأتي بعصا الميكروفون وننظر عند أذان الظهر بعد هذا الضبط الذي سمعتم، ونفعل خيطا، خيطا مربوط من الأرض على طول الميكروفون، ونمده كم الظل. إذا جاء العصر إن كان موجود في الظهر شيء من الظل قايسنا كم هو، لنفرض أنه شفر. العصر نأتي بذاك الخيط الذي هو ظل العصا مع زيادة شبر، مع زيادة شبر الظل الذي كان في الظهر. فلهذا بارك الله فيكم، يعني قد أجهدنا أنفسنا في ضبط الوقت، ثم وجدنا في الأخير أن تقويم الجعيد يسير معنا إلا في الفجر، فهو يقدم شيئا من الوقت قدر 3 دقائق أو 4. وتواصل الإخوة معه، قال أنتم على حق، نحن نجعله في أول الظهور وأنتم عند الانتشار. والحديث عن الانتشار كما مد أصبعي، قال نحن نجعله عند بداية الظهور وأنتم عند الانتشار. نعم، المهم أنه بحمد الله تم ضبط أذان الصلوات الخمس بهذه الطريقة. العشاء لا نهتم به كثيرا لأننا في الدرس، نحن في الدرس، نحن نؤذن بعد دخول الوقت مؤكد، نحن نؤذن الآن على ساعة وربع، على ساعة وربع. وبالنسبة لتقويم الجعيدي فهي أذان المغرب والعشاء 1:05، هذا بالنسبة لتقويم الجعيدي لمنطقتنا نحن 1:05، ونحن نجعلها 1:15 لأننا في الدرس. نعم نعم نعم. بالنسبة للمساجد الأخرى، أذن على تقويم الجعيد جيد لا بأس. بارك الله فيكم. هذا الحديث هو الذي يحفظ إن شاء الله. يقول هل يجوز استعمال الرجال للحناء؟ فبعض الناس يقول أنه تشبه بالنساء. إذا كان للعلاج فلا بأس، وإذا كان للزينة فلا. يعني للعلاج أحيانا يكون فيه تشقق عند الرجل، تشققات في قدميه، فيستعمل الحناء لهذا للتشقق الذي في رجليه، وأيضا يستعمله الرجل للحيته وشعر رأسه، فلا مانع من ذلك بل هو مستحب. بارك الله فيكم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.